بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، بقي علينا جزء من الفصل الرابع المتعلق باللغات، نأخذه إن شاء الله تعالى في هذا الدرس. قال رحمه الله تعالى الرابع أي المبحث الرابع، قال: الصوت عرب مسموع، واللفظ صوت معتمد على مخرج من مخارج الحروف، والكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد، والأجود لفظ استعمل وجمعها كلم مفيد أو غير مفيد. هذا المبحث الأخير يتكلم هنا على المبحث الرابع وهو المتعلق بالصوت واللفظ والكلمة، فيقول إن الصوت عرب مسموع، ومعنى عرب أنه يزول، العرب الذي يأتي ويزول وليس ذاتا، فالصوت عبارة عن عرب مسموع يسمعه الشخص سواء كان صوتا لإنسان أو صوتا لحيوان أو غير ذلك. قال: واللفظ صوت معتمد على مخرج من مخارج الحروف، أي أن اللفظ صوت لكنه يتألف من حروف الهجاء المعروفة. قال: والكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد، الكلمة لفظ يعني ملفوظ، وضع لمعنى مفرد أي من المعاني. الكلمة كما هو معروف في علم النحو أنها تنقسم إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. طيب، قال: والأجود يعني الأجود من قوله لفظ وضع لفظ استعمل، ولعله يشير إلى أول المبحث في أن اللغات هل هي توقيفية أم اصطلاحية، يعني أول ما بدأ الناس يتكلمون بالكلام هل هذا توقيفي من عند الله عز وجل؟ الله عز وجل قال لهم إن هذا الشيء اسمه جبل، وهذه سماء، وهذه أرض، وهذا إنسان، وهذا بعير، وهذا شجر، وهذا حجر، أم أنهم اصطلحوا على تسمية هذه الأشياء؟ قد مر بنا الكلام على هذا في أول المبحث. قال رحمه الله تعالى: وهي، طيب، قال: وجمعها كلم مفيد أو غير مفيد، أي أن الكلمات منها ما هو مفيد ومنها ما هو غير مفيد. الكلام المفيد الذي اللفظ المركب الذي يحصل به فائدة عند المتكلم والسامع أو عند المستمع، بحيث أنه لا ينتظر شيء آخر، كأن تقول له العلم نور، كلام مفيد ما يبقى ينتظر شيء آخر. لكن لو قلت له إن حضرت الدرس، وشكك يقول لك إن حضرت الدرس إيش يكون؟ ماذا فيه؟ تقول له استفدت، يقول نعم الآن صار الكلام مفيدا. فهذا كلام مفيد. غير المفيد الكلام الذي لا يحصل به فائدة، أو يكون مثل مقلوب زيد بيز، كلام غير مفيد، كلام غير مفيد. طيب، قال: وهي جنس أنواعه اسم وفعل وحرف، يعني أن الكلمة جنس لها أنواع، والنوع تحته ماذا؟ أفراد. فقال: وهي جنس أنواعه اسم وفعل وحرف، اسم نوع يدخل تحته أشياء كثير من أسماء الإنسان والحيوان والنبات وغير ذلك، والفعل كذلك، يعني أنواعه كثيرة، ماض ومضارع وأمر وأنواع، والحروف كذلك عددها كبير، عدد الحروف كبير، وبعض الحروف لها أكثر من معنى. قال: ولقسمتها طرق كثيرة. هناك من يقول إن الاسم ما وضع لذات، والفعل لحركة تلك الذات، قام، قعد، دخل، كتب، شرب، فهم، والحرف رابط بين الاسم وبين الفعل. وعلى كل حال، الاسم كما هو معروف ما دل على مسمى ولم يقترن بزمان، أو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، والفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. وأما الحرف فإنه يدل على معنى في ماذا؟ في غير، كلمة دلت على معنى في غيرها. بل الأسماء علامات تميزها عن الفعل، بل الفعل علامات تميزها عن الاسم، وهناك علامات مشتركة. وأما الحرف فليس له علامة، علامته عدمية، والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكون علامة. قال والكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد. المقصود بالإسناد هو نسبة أحد الجزئين إلى الآخر، مثل العلم نور، قام زيد نسبت القيام إلى زيد، فهم عمرو نسبت الفهم إلى عمرو. قال وهو نسبة أحد الجزئين إلى الآخر لإفادة المخاطب، يعني الغرض من النسبة أن تفيد المخاطب. هذا المبحث وإن كان كتاب في أصول الفقه لكنه من مباحث العلم النحو. قال وقيل اللفظ المركب المفيد بالوضع، يعني قيل أن تعريف الكلام هو اللفظ، خرج بهذا الإشارة الخط المركب، خرج بهذا ما ليس مركبا. والمراد بالتركيب هنا هل هو التركيب الإسنادي أم المزجي أم الإضافي؟ المراد به التركيب الإسنادي، ليس المراد به الكلام المركب تركيب إضافي مثل عبد الله بيت الله كتاب زيد كتاب عمرو، ولا المراد به التركيب المزجي مثل شاب قرناه حضر موت بعلبك وغيرها، إنما المراد التركيب الإسنادي، قام زيد دخل عمرو العلم نور الله ربنا الإسلام ديننا وما أشبه ذلك. قال هو اللفظ المركب المفيد، أي ما حصل به فائدة، حيث أن المجتمع لا ينتظر بشيء آخر. بالوضع قد يعني مر أن من بحث اللغة وكلام علماء النحو أن الوضع، منهم من يقول أن المراد بالوضع الوضع العربي، يعني أن يكون هذا لا يكون الكلام كلاما إلا إذا كان لفظا مركبا مفيدا ويكون باللغة العربية. يعني الإنجليزي مثلا لو تكلم الإنسان باللغة الإنجليزية هذا لا يكون كلاما عند النحاة، لماذا؟ لأنه ليس موضوعا بالوضع العربي، وإن كان لفظا مركبا مفيدا. يعني لو أن إنسان يفهم اللغة وكلمته يفهم، يأتي بجمل يأتي بكلام، لكن المراد عندهم بكلمة الوضع أي الوضع العربي، بالوضع العربي. فخرج بهذا جميع اللغات الأخرى. ومنهم من يقول بالوضع المراد به القصد، ليخرج بهذا كلام النائم وكلام السكران، فإن النائم لم يتكلم بجملة مفيدة، كلم قام يقص قصة هنا، أو إنسان سكران يتكلم لكنه ما قصد لأن عقله مغطى. كذلك أيضا المجنون، كذلك أيضا يقولون كلام الطيور مثل البدرة، أنت تتكلم هو يعيد نفس كلامه، هذا ليس كلاما عند علماء النحو لأن الببغاء ما قصد ذلك. أنت لو قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الببغاء يقول نفس الكلام، ما تقول هذا الببغاء مسلم، هذا الببغاء مسلم، وحينئذ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فهذا الآن لا يجوز ذبحه. لماذا؟ لأنه نطق بالشهادتين، هذا ما قصد، هذا ليس له قصد. ولذلك يعني هذا هذه الجملة لها علاقة بالفقه، وهي أن ما حكم كلام النائم كلام السكران؟ لو أن السكران النائم قال لامرأته يتكلم يا فلان أنت طالق، قام من النوم إلا هو تبكي، إيش في؟ قال مش داري إيش قلت، أنطلق، قال أبدا ما طلقت ولا تكلمت، قالت والله إنك تكلمت. طيب هذا نائم، رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ. كذلك أيضا السكران، فأنا القول الراجح، فإلا من أهل العلم يقول إن السكران مؤاخذ بشكره ومؤاخذ بما نتج عن ذلك الشكر من قول أو فعل، إن قتل يقتل وإن تكلم بكلام يؤاخذ به. ومن أهل العلم يقول لا، وهناك من يفرق بين السكران الذي يكون في مبادئ الشكر بحيث أنه يدري ما يقول، وبين الثمل الذي وصل إلى مرحلة لا يدري ما يقول ولا يدري هل يمشي في الأرض ولا يمشي في الهواء، فهذا قالوا قد تغطى عقله تغطية كاملة. على كل حال لما قال بالوضع، قيل الوضع العربي وقيل المراد بالوضع القصد، أن يكون المتكلم قاصد إفادة السامع. قال وشرطه الإفادة، يعني لا بد أن يكون الكلام هذا شرطه أن يكون مفيدا. وأما إذا تكلم الإنسان يهدي بكلام ما له أي معنى ولا يفيد، لا عبرة به. قال ولا يأتلف إلا من اسمين، يعني هو يريد أن يتكلم على أقل ما يتألف منه الكلام. هذا أيضا من باحث علم النحو قال إلا من اسمين النحو زيد قائم. الآن زيد اسم وقائم اسم، يعني قائم اسم اسم فاعل، اسم فاعل اسم فاعل اسم فاعل، فزيد قائم مبتدأ وخبر. قال أو فعل واسم نحو قام زيد. لا يمكن أبدا أن يتألف الكلام من أقل من اسمين أو اسم فعل. هناك من يقول قم، قم الآن كلام مفيد، قلنا لا لا ما يتألف إلا من فعل. قلنا من قال لك أنه يتألف من فعل؟ يتألف من فعل استتر فيه الفاعل وجوبا، يعني قم أنت، فرجعنا إلى أنه يتألف من اسم فعل. قالوا طيب قد يتألف من حرف واسم مثل يا زيد، قلنا هذا غير صحيح، لأن يا أداة نداء معنى أدعو أطلب أخاطب، فهو متألف من اسم وفعل، ما تألف من حرف واسم. قال أو فعل واسم نحو قام زيد، فالأولى جملة اسمية زيد قائم، والجملة الاسمية تبتدئ باسم وقد تنتهي باسم أو فعل مثل زيد قائم زيد يقوم. وأما الجملة الفعلية تبتدئ بفعل ولا تنتهي إلا باسم. قام ما يمكن تقول قام خرج، قام دخل، قام قاعد، لا بد قام زيد، قام عمرو، قام فلان، قام، وتذكر اسما. قال والثانية جملة فعلية التي هي قام زيد لأنها صدرت بفعل. قال ويا زيد، يعني يقول أنا يا زيد، يعني هل هي اسمية ولا فعلية؟ هي فعلية، لأن يا بمعنى أدعو وأطلب. قال والشرطية نحو إن تقم أقم، يعني يريد أن يقول أن الجمل قد تكون جملة اسمية، قد تكون جملة فعلية، قد تكون جملة شرطية. طيب الشرطية اسمية ولا فعلية؟ فعلية. قال إن تقم أقم، إن أدعت شرط تقم فعل الشرط، أقم جواب الشرط. قال ويا زيد والشرطية نحو إن تقم أقم فعليتان، يعني يا زيد جملة فعلية وإن تقم أقم جملة فعلية. قال والكلام أي المفيد نص وظاهر ومجمل. الآن رجع بنا إلى علم أصول الفقه. يقول والكلام نص وظاهر ومجمل، نص وظاهر ومجمل، ووجه الانحصار في هذه الأنواع الثلاثة هي أما اللفظ إما أن يحتمل معنى واحدا مثل زيد ما يحتمل أي شيء آخر، جبل ما يحتمل شيئا آخر، سماء ما يحتمل شيئا آخر، أرض ونحو ذلك. فهذا الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا هو النص. وإما أن يحتمل معنيين يكون في أحدهما أظهر من الآخر فهذا هو الظاهر، وإما أن يحتمل معنيين متساويين فهذا هو المجمل، هذا هو المجمل. إذن وجه انحصار الكلام المفيد في النص والظاهر والمجمل أن الكلام إما أن يكون إما أن يحتمل معنى واحدا فقط هذا هو النص، وإما أن يحتمل أكثر من معنى، فإن احتمل أكثر من معنى هو في أحدها أرجح من الآخر فهو الظاهر، وإن احتمل معنيين متساويين أو أكثر من معنيين متساويين دون مرجح فهذا هو المجمل الذي يحتاج إلى يفتقر إلى بيان. قال فالنص لغة الكشف والظهور، ومنه نصت الظبية رأسها أي رفعته وأظهرته، ومنه منصة العروس يعني الذي يسمى الآن كوفة، فكرسي الذي تقعد عليه العروس لتراها النساء، فهذا من زمن قديم، وذلك أن العروس توضع أو تجلس في مكان مرتفع لتراها النساء، فالنص من هذا لأنه شيء ظاهر بين. قال واصطلاحا يعني معنى النص في الاصطلاح، قال الصريح في معناه هو صريح في معنى وبين بمجرد أن تسمع ما يتبادر إلى ذهنك إلا ذلك المعنى، ما يتبادر شيء آخر. الله تعالى يقول محمد رسول الله، نص ما يمكن يتبادر إلى ذهنك أن هذا إبراهيم أو نوح أو آدم أو أنه عيسى أو موسى، محمد رسول الله نص في هذا الباب. تلك عشرة كاملة فصيام ثلاثة أيام، ما يحتمل أي شيء آخر، ما يحتمل خمسة ولا سبعة ولا يومين. قال وقيل ما أفاد بنفسه من غير احتمال، يفيد بنفسه أي أنه يدل معناه فيه، لفظه تضمن معناه ولا يحتمل إلا ذلك المعنى، ما يحتمل معنى آخر. قال وحكمه يعني حكم النص لا يدرك إلا بنسخ، يعني حكمه وجوب العمل به. الله تعالى قال تلك عشرة كاملة، المطلوب صيام عشرة أيام، فصيام ثلاثة أيام كذلك نعمل به إلا لنسخ، يعني ما نعدل عن هذا الظاهر إلى شيء آخر إلا إذا وجد ما ينسخه. قال وقد يطلق ما يتطرق إليه تخصيص، ما يتطرق إليه أنه يعني يكون يؤول، لأنه نص، نص ما يحتمل إلا معنى واحد، كيف تنقله إلى شيء آخر؟ قال وقد يطلق على ما يتطرق إليه الاحتمال، يعني هناك من توسح وأطلق على اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى أطلق عليه نصا، مع أن النص إنما يكون على ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. قال وقد يطلق على ما يتطرق إليه احتمال، احتمال يعضده دليل، وعلى الظاهر أن يعني يطلق أيضا على الظاهر أنه نص. قال ولا مانع منه، يعني تقول مثلا نصوص الكتاب والسنة الدليل على هذا النص والإجماع، مع أنه ليس لفظا نص بمعنى أنه ما يحتمل هذا، لكن تريد بالنص الدليل القرآن أو الدليل من السنة النبوية، تقول دل على هذا النص والإجماع، ولا يعني أنه النص الاصطلاحي الذي هو الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى ولا يحتمل شيء آخر. قال إذ الاشتقاق المذكور يجمعهما، يعني أنه مأخوذ من الكشف والظهور، وهذا يشمل الدليل الذي يعضده أو يتطرق إلى احتمال يعضده ويشمل الظاهر. قال والظاهر، يعني الآن انتهى من تعريف النص. قال والظاهر حقيقته هو الاحتمال أو حقيقة، عندكم الظاهر حقيقته ولا والظاهر حقيقته طيب. قال والظاهر حقيقة هو الاحتمال المتبادل، الاحتمال المتبادل فاستعمالا اللفظ، يعني الظاهر تعريفه حقيقة هو الاحتمال المتبادل، يعني لفظ يحتمل معنيين لكنه في أحدهما أظهر. قال واستعمالا اللفظ المحتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أظهر، أو ما بادر منه عند إطلاقه معنى مع تجويز غيره. الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا الآن لفظ يدل على ماذا؟ على الجمع، ويدل على الواحد المعظم نفسه. ما الذي يتبادر من الآية في قول الله عز وجل إنا نحن يعني جماعة، ولا أن الله عز وجل فذكر هذا اللفظ تعظيما لنفسه؟ تعظيما لنفسه، لأن الله تعالى يقول إنما الله إله واحد، ما يدل على التعدد. ما يأتي النصارى ويقولون الله تعالى قال إنا، هذا يدل على أنه ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلماذا كفرهم الله إذن في القرآن؟ ولماذا حكم الله عليهم بالشرك؟ ولماذا الله تعالى يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم؟ فإذا كان يعني يحتمل معنيين يتبادر الذهن إلى أحدهما فهذا هو الظاهر. قال ولا يعدل، يعني الآن حكم الظاهر بعد أن ذكر حكم النص أنه لا يدرك إلا بنص، قال ولا يعدل، يعني حكم الظاهر لا يعدل عنه إلا بتأويل، ولا بد أن يكون التأويل صحيحا، لأن التأويل منه ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد ومنه ما هو لعب. من التأويل ما يعبر عنه العلماء بأنه لعب، يعني التأويل الصحيح تصرف اللفظ من ظاهره إلى معنى آخر لقرينة أو لدليل دل على ذلك. الله تعالى يقول وأشهدوا إذا تبايعتم، ظاهر الأمر أنه يدل على ماذا؟ على الوجوب، الظاهر أنه يدل على الوجوب. فلكن العلماء يقولون أن هذا الأمر أمر استحباب لا إيجاب. ما الصارف من هذا الظاهر الذي هو الإيجاب إلى الاستحباب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم باع أو اشترى ولم يشهد، اشترى ولم يشهد، والأمثلة على هذا كثيرة جدا فيما يكون الدليل على صرفه عن ظاهره إلى معنى آخر. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، المقصود بالواجب هنا أي المستحب المتأكد. ما الصارف؟ من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل دل على هذا. كذلك أيضا العلماء الذين يقولون إن غسل الداخل في الإسلام مستحب وليس بواجب، وليس بواجب. فما هو الصارف من حديث لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم قال أمرني أن أغتسل؟ قالوا الصارف له إلى الاستحباب أن أناسا كثر أسلموا بين يدي رسول الله ولم يأمرهم بالاغتسال، قالوا هذا يدل على أنه مستحب إلا من كان على جنابه قبل إسلامه فيغتسل لرفع تلك الجنابة. المهم أن اللفظ يعني قد يدل على شيء ويأتي ما يصرفه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول قائما، الأصل في النهي التحريم. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال على صباطة قوم وهو قائم، والصباطة المزبلة، فقالوا يدل على أنه يجوز لو بال الإنسان قائما. عند عامة الناس ما يبول قائم إلا الكلب، وأن هذا من أنكر المنكرات، أما لو رأوا الإنسان مدين يبول قائم فقامت القيام. فمع أنه قد بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما، حتى أن من أهل العلم ذكر أنه أن البول قائم ينفع لوجع الظهر، ينفع لآلام الظهر. على كل حال البول قائم مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. لو لم يثبت أن رسول الله بال قائما كما في صحيح البخاري لقيل بالتحريم، فلماذا جعلناه من التحريم إلى الكراهة؟ لوجود الأصل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، ثم شرب قائما من زمزم وشرب من شن معلقة. طبعا هناك كما مر بنا طريقة لبعض الأصوليين أنه إذا تعارض القول مع الفعل يجعلون الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلون القول للأمة، يجعلون القول الأمة ما يجمعون. قالوا هذا بال قائما خاص به، أما الأمة فلا يجوز لهم أن يكونوا قائمين. الشرب قائم قالوا خاص به، والنهي لأمته وهكذا. طيب قال وفي حكمه ولا يعدل عنه إلا بتأويل، أي بتأويل صحيح. قال وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به المرجوح راجحا، يصير به المرجوح راجحا، إذا دل الدليل على ذلك فلا بأس. قال ثم قد يدعي للاحتمال فيحتاج إلى حمل اللفظ عليه إلى دليل قوي، وقد يقرب فيكفيه أدنى دليل، وقد يتوسط فيكفيه مثله. يعني أحيانا مثلا قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ما المقصود بالقرء؟ هل المقصود به الحيض أم المقصود به الطهر؟ من أهل العلم يقول إن المقصود به بالقروء هنا الأطهار، قالوا لأنها جمعت قروء، قالوا ولأن العدد من ثلاثة إلى تسعة يكون على عكس المعدود، إذا كان المعدود مذكرا كان العدد مؤنثا والعكس. تقول جاء ثلاثة رجال، المعدود مذكر فالعدد لابد أن يكون مؤنثا، وتقول جاء ثلاث نسوة، ما تقول جاء ثلاثة نسوة، فلغة العرب هكذا أن العدد من ثلاثة إلى تسعة يكون على عكس المعدود. قالوا فلما قال ثلاثة قروء دل على أن المراد بالقر الطهر وليس المقصود به الحيض، فالمعتدة تعتد بثلاثة أطهار لا بثلاث حيض. فإيش الفرق؟ هناك فرق بينهما من حيث طول المدة وقصر المدة، متى تبتدئ ومتى تنتهي. ولذلك بعض العلماء يقول يعني جعل من هذا لغز وقال متى تلبس النساء العمائم ومتى يلبس الرجال الحجاب، يعني الحجب. قالوا تلبس النساء العمائم فيها من 3 إلى 9 في العدد، يعني عند أن يذكر العدد معها، يعني قالوا كأنما هي رجال لبست عمائم. طبعا ما تلبس النساء عمائم ولا الرجال الحجاب، لكن هو يريد أن يغلق وأن تصل إليه من الهدف أن الرجال إذا كان العدد من 3 إلى 9 يكون العدد مؤنثا، مع أن المعدود مذكر، وإذا كان العكس فحينئذ يكون العدد مذكرا والمعدود يكون مؤنثا. طيب يقول هنا والدليل قرينة أو ظاهر آخر، يعني ما هو الدليل الصارف من الاحتمال الراجح الاحتمال المرجوح؟ قال قرينة، قد توجد قرينة أو ظاهر آخر أو قياس، أو ظاهر آخر أو قياس، وسيأتي الكلام على هذا. قال وكل متأول يحتاج إلى بيان الاحتمال المرجوح وعاضده، يعني أنت إذا تأولت أي نص عن ظاهره إلى معنى آخر تحتاج إلى دليل. ما الذي حملك على صرف النص عن ظاهره؟ لأن الأصل أننا نعمل بظواهر الكتاب والسنة، هذا هو الأصل، والله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين، والمطلوب أن نفهم من النص ما دل عليه ظاهره. والذي يأتي ويقول لا، ليس المراد الظاهر، المراد شيء آخر، ما هو الدليل؟ وإلا لو فتح هذا الباب لا تلاعب من تلاعب بالشرع. الله تعالى قال أقيموا الصلاة، لا، ما ليس المقصود الصلاة المعروفة، المقصود شيء آخر، يفسر نفسه وقال التأويل باب مفتوح. وكما فعل الباطنية مثلا، جاءوا وقالوا إن المراد بالصلاة إنما هو صلة كبرائهم ودعمائهم، والحج الذهاب إليهم، والصيام السكوت عن أسرارهم. البغرة الباطنية القرامطة هؤلاء عطلوا حتى الجنة والنار، وجعلوا أحل المحرمات، وفتحوا هذا الباب باب التأويل. وكما تعلمون أيضا المعطلة من المعتزلة والجهمية والأشاعرة ومن جرى مجراهم عطلوا نصوص الكتاب والسنة في باب صفات الله. الله تعالى يقول بل يداه مبسوطتان، أي إنسان عربي يفهم أن في هذا إثبات يدين لله، وأن الله تعالى أكرم الأكرمين، وأن يديه مبسوطتان. قالوا لا، المقصود الله ما له يد، هذا تشبيه، فتعالى الله عن ذلك. طيب لماذا؟ قالوا المقصود باليد القدرة والنعمة والقوة. الله تعالى قال ويبقى وجه ربك، قال نعوذ بالله، ليس لله وجه، إنما المقصود الصراط. هذا هو التأويل، وهذا هو تلاعب النصوص، فالله تعالى يثبت شيء وأنت تنفيه فبدون دليل. عند قرينة قالوا القرينة الصارفة تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين. ومن قال لك إن الله يماثل المخلوقين؟ قد قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله عز وجل لا يماثل شيئا مخلوقاته ولا يماثله شيء من مخلوقاته. الله تعالى له وجه يليق بجلاله، والإنسان له وجه يليق بنقصه وعجزه، كما أن الإنسان له وجه والديك له وجه. هل معنى أن هذا اسمه وجه وهذا وجه؟ إذا مثلا الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في المسميات، والاتفاق في الصفات لا يستلزم الاتفاق في الموصوفات. أنت لك يد، والفيل له يد، والنملة لها يد، ما يستلزم أنه طالما أن هذه اسمها يد إذن الكل متماثل، لا، هذا يتليق به وهذا يتليق به. أنت لك يد والطاولة لها يد، هل يدك والطاولة شيء واحد؟ الجواب لا. طيب يقول والدليل قرينة أو ظاهر أو قياس، وكل متأول يحتاج إلى بيان الاحتمال المرجوح وعارض. قال وقد يرفع الاحتمال، يرفع الاحتمال بمجموع قرائن، يدفع، يدفع الاحتمال، يدفع، يعني ما يصلح يدفع بمجموع، بدون باء. يرفع الاحتمال بمجموع قرائن الظاهر دون احدها، المعنى لكن في هذا اظهر. طيب قال كتأويل الحنفية المفارقة في قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة الثقفي قال حيث أسلم على 10 نسوة أمسك منهن 4 وفارق سائرهن على ترك نكاحهن ابتداء، وعرضوه بالقياس وهو عدم أولوية بعضهن بالإمساك دون بعضهن أو نحوه. يعني هنا الآن يمثل لتأويل تدفعه مجموعة من القرائن، يعني يقول هذا التأويل تأويل باطل لأن هناك قرائن تبطله وتدفعه، يمثل بتأويل الحنفية. الحنفية جاءوا إلى هذا الحديث الآن لما أسلم وهو متزوج العشر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك 4 وفارق سائرهم. هم ماذا قالوا؟ قالوا إن كان تزوج العشر بعقد واحد بطل عقد العشر، وعليه أن يتزوج بعقد جديد ب4. قالوا وأما إذا كان تزوج العشر واحدة بعد أخرى فإنه إنما يمسك 4 الأوليات ويفارق من بقي، يعني رقم 1 و2 و3 و4 هؤلاء يبقين معه، والستة الباقيات ينفسخ نكاحهن. هكذا قال. فقالوا وعضدوه بالقياس، قالوا لأن كل واحدة ليست أولى من الأخرى، فحينئذ الأولوية هنا تقدم بالأولية. الأولوية هنا نعتبر هذه الأولية كون هذه سابقة إذن مقدمة. هذا الكلام غير صحيح ولا مستقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار لمن؟ جعل الخيار له، قال اختر منهن 4، يعني اختر من شئت، رقم 10، رقم 8، رقم 7، رقم 2، رقم 1، اختر 4 وفارق من سواهن. وهم قالوا لا، إنما إن كان عقد على 10 مرة واحدة، هذا طبعا بعيد، من الذي عقد على 10 في اللحظة على 2 في ليلة واحدة أو في وقت واحد؟ يعني يأتي شخص ويقول له زوجتك ابنتي وابنة أخي، لأنه يعني وليها وهما ابنة عم، فيقول زوجتك ابنتي وابنة أخي، قال قبلت الزواج بهما. يعني قد يتصور فيه 2 لكن 10 في مرة واحدة، تزوجهن مرة واحدة. المهم قالوا إذا كان 10 بطل الكل، يعقد على 4 من جديد. فأين هذا الحديث؟ وقال اختر 4 وفارق سائرهن. قالوا وإذا كان عقد على 10 متتابعات، الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وبينهن مسافات، فيصح عقد 4 الأول والباقيات لا يصح نكاحهن ويفارقهن، وإن كانت نفسه تتعلق بالثامنة والعاشرة والتاسعة والأربع الأوليات عجائز ما يريدهن مثلا، فقالوا لا يثبت معه إلا 4 الأول. فيقول هذا التأويل ترده عدة قرائن. قال ورد، يعني رد هذا التأويل تأويل الحنفية، بأن السابق إلى فهمنا وفهم الصحابة رضي الله عنهم من المفارقة التسريح لا ترك النكاح، المفهوم من ذلك التسريح لا ترك النكاح، يعني سرح يعني فارق سائرهن. قال وبأنه فوض إليه ذلك مستقبلا، يعني كونه يقول اختر 4 أو أمسك منهن 4 وفارق سائرهن، فوض إليه ذلك مستقلا به، يعني أنه جعل الحكم له يستقل بذلك، يختار هو اختيارا استقلاليا، ما يخير غيره ولا يعني يعقد من جديد. قال وابتداء النكاح لا يستقل به، يعني لو كان ذلك غير مستقل به فالمقصود أنه يبطل عقد الكل، فيحتاج أن يعقد، معناه أنه سيحتاج إلى ولي، سيحتاج إلى مهر، سيحتاج إلى شهود. وإن هذا الحديث وإنما جعل الأمر له استقلالا أن يختار 4 ويفارق سائرهن. قال وابتداء النكاح لا يستقل به، بل لا بد من رضا المرأة، وبأن ابتداء النكاح لا يختص بهن، فكان ينبغي أن يقول أنكح 4 ممن شئت، فهذه قرائن تدفع تأويله، وهذه القرائن بمجموعها تدفع هذا التأويل. قال وكتأويل الحنفية أيضا، أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل على الأمة. يعني مذهب الحنفية، مذهب أبي حنيفة ماذا يقولون؟ يقولون يجوز للمرأة البالغة العاقلة الرشيدة أن تزوج نفسها. هذا مذهب الحنفية. يعني عندك بنت عمرها بلغت 20 سنة مثلا من السن، أعجبها شخص، تتفق معه وتقول له زوجتك نفسي بدون إذن أبيها ولا وليها وبدون أي أن يكون لأي أحد سلطة عليها، خلاص التقوا في المدرسة ولا التقوا في الجامعة ولا الشارع وذهبوا، يعني جلسوا في بيت وانتهى، زوجته نفسها. هذا مذهب الحنفية، أنه يجوز للحرة العاقلة البالغة الرشيدة أن تزوج نفسها بدون ولي، بدون أن ترجع إلى أهلها ولا إلى أوليائها. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قيل لهم: كيف تجيبون على هذا الحديث؟ قالوا: المقصود أيما امرأة، يعني أيما أمة. هذا تأويل باطل، هذا تأويل باطل. وقاسوها على البيع، قالوا: كما أنه يجوز للمرأة الحرة العاقلة البالغة الرشيدة تبيع وتشتري، لو ذهبت إلى السوق واشترت ذهب يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لو أنها باعت ذهبها، امرأة عاقلة بالغة رشيدة، جاز. قالوا: كما أنه يجوز تبيع وتشتري، زوج نفسها. هذا قياس فاسد مخالف للنص. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. زوج نفسها، زوجها وليها، ما تزوج نفسها إلا الزاني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نكاح إلا بولي. فهم ردوا هذه النصوص وتأولوها وقالوا: المراد بهذا الأمة. طيب، حديث أيما امرأة من ألفاظ العموم يشمل، يعني كلمة امرأة نكرة في سياق الشرط، ماذا تفيد؟ العموم لجميع النساء. كونك أنت الآن اللفظ عام ونص عام تحمل على الأمة، من أين لك هذا؟ هو يريد أن يمثل بأن هذا تأويل ترده قرائن وتبطله، وتأويل غير مستقيم. كونهم قالوا أن الحديث معناه الأمة. قال: وكتأويلهم أيما امرأة، مع كلمة امرأة نكرة في سياق الشرط في العموم، وكتأويلهم أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل على الأمة. ثم صدهم: فلها المهر بما استحل من فرجها. عندكم هكذا صدوا، يعني أنه مما يبطل هذا التأويل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نكاحها باطل ولها المهر بما استحل من فرجها، يعني النكاح باطل. يقول: طيب، أنا قد دفعت لها مهر. قالت له: زوجتك نفسي ب50,000، ب100,000، بأكثر بأقل، أعطاها بدون إذن وليها ولا أبيها، ما عرف الله وهي حامل. فحينئذ ما الحكم؟ النكاح باطل. طيب، المال الذي أخذته بما استحل من فرجها، بما استحل من فرجها، قال: فهو لها. طبعا الآن لو جاءت امرأة تفعل مثل هذا ورجل يفعل مثل هذا، فمعروف أن جماهير علماء الإسلام على خلاف هذا، وأن لا تفعل هذا إلا الزاني، وأما المرأة الحرة العفيفة إنما يزوجها أولياؤها. فالشرع إنما جعل الولاية للرجل، لماذا؟ لأن المرأة تخدع قاصرة نظر، فيخدعها أي رجل بكلام معسول وربما صدقته. فالولي هو الذي ينظر لها الأصلح، هل يصلح هذا الرجل، ينظر في خلقه، ينظر في دينه. فلذلك جعل الشرع الولاية لأوليائها عليها. فلما قال من جملة ما يبطل هذا، يعني يمكن أن يبطل هذا التأويل بقية النصوص الأخرى، لكن من نفس النص مما يبطله قوله: فلها المهر. ما وجه ذلك؟ أنه ملكها، أنه ملكها المهر. ولو كان المقصود بهذا الأمة الجارية لكان الذي يملك المهر من؟ سيده، لأن العبد ما ملكت يداه لمن؟ سيده. قال: ثم صدهم فلها المهر بما استحل من فرجها، إذ الأمة، إذ مهر الأمة لسيدها، لسيدها لا لها. قال: فتأولوه على المكاتبة. قال: انظر كيف هربوا من قالوا: طيب، طالما أنه السيد سيأخذ المهر، إذن المكاتبة. لأن المكاتبة في حال الكتابة، قالوا: تزوج نفسها حينئذ، فالمهر يكون لها، المهر يكون لها، لأن في وقت الكتابة ما أخذه السيد. هذا تعسف. حديث فيه لفظ عام ونحمل على المكاتبة التي هي غير موجودة إلا في النادر بالذات في هذا العصر، ونترك النساء الباقيات ونقول أي امرأة تكون على يعني على مثل هذا الحال؟ هذا تأويل بعيد، تأويل بعيد. هم يقولون إنما التي نكحت بدون إذن أوليائها هي المكاتبة التي يعني يلحقها هذا الذنب، أما الحرة ما يلحقها أي ذنب، زوج نفسها أي فنكاحها باطل، قالوا هذا الأمة فلها المهر، قالوا لأنها مكاتبة استحق المال. طيب قال فتأولوه على المكاتبة وهو تعسف، نعم هو تعسف ظاهر بين حمل النص على مغلاء تعسف. قال إذ هذا عام في غاية القوة، أين العموم؟ كلمة امرأة نكرة في سياق الشر. قال فلا يؤثر فيه تأويل ضعيف. وقد قيل يعني أيضا من الأمثلة التي فيها تأويل بعيد ومخالف، وقد قيل في حمل لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على القضاء والنذر، وهذا كذلك الحنفية الحديث وإن كان فيه يعني كلام من الناحية الحديثية، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، يعني أنت الآن تريد أن تصوم رمضان لا بد كل ليلة تبيت النية من الليل، يكفي أن تنوي أن تقوم للسحور، يكفي أن تستحضر أن غدا رمضان، فهذه النية ما يشترط كما يفعلون في بعض المساجد بعد صلاة المغرب بعض الصوفية وبعض الشافعية الإمام يلقنهم نية جماعية بعد صلاة المغرب ينوي اليوم الثاني أنهم يصومون غدا أو بعد العشاء، هذا من البدع، ما فعلها رسول الله ولا فعله الصحابة، يكفي أن تعزم أنك تقوم للسحور أو تعلم أن غدا رمضان وأنك صائم ما تنوي قطع الصوم، هذا كافي. فهم يقولون إن حديث لا صيام لمن لم يبيت النية قالوا هذا في النذر، هذا في النذر وفي القضاء، إذ أنه من هذا القبيل لوجوبهما بسبب عارض، قالوا لأن النذر سببه عارض وهو النذر، القضاء لأن عليهم صيام، قالوا فلا بد أن يبيت النية، قالوا أما رمضان فإنه شهر كامل ويصومه فما يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية. قال فهو كالمكاتبة في حديث النكاح. قال والصحيح أنهما ليس مثلها في الندرة والقلة، يعني الذي ينذر كثير الذي يقضي كثير بخلاف المكاتبة أين هي، يعني نادرا المرأة المكاتبة، فحملهم للحديث على المرأة المكاتبة تعسف. أما حديث لا صيام، فصيام أيضا نكر في سياق النفي فتفيد ماذا؟ العموم، مثل الأول يفيد العموم، فكوننا نحمله على القضاء وعلى النذر فيقال في مثل هذا هو، وإن كان بعيدا إلا أنه أحسن حالا من تأويل الحنفية في الحديث الأول. قال والصحيح أنهما ليس مثل هذه النذرة والقلة، فقصر مضمون الحديث على صوم رمضان تحتاج إلى دليل قوي، هو الأصل يعني أنه في صيام رمضان. قال فحصل من هذا، يعني كأن المصنف يعني يقول إن حديث لا صيام يحمل على القضاء والنذر. طيب لماذا نحمل على بعض الصور والحديث عام؟ قصر العام على بعض صوره أو على بعض أفراده يحتاج إلى دليل، لأن هذا ضرب من ضروب التخصيص، ضرب من ضروب التخصيص، إخراج بعض أفراد العام من ذلك الحكم يحتاج إلى دليل. طيب قال فقصر مضمون الحديث على صوم رمضان يحتاج إلى دليل قوي، فحصل من هذا، يعني هذا يشمل رمضان وغير رمضان، كل صوم واجب لا بد أن يبيت له النية، كل صوم واجب لا بد أن يبيت له النية، إنما خرج بذلك التطوع، يعني هذا اللفظ عام يشمل الفرض والنفل. ما الذي أخرج النفل؟ النص، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم إني إذن صائم في أثناء النهار، دل على أن المتطوع له أن ينوي من الصباح. قام الإنسان في الصباح وشعر بأنه شبعان، سأل قال اليوم اثنين أو خميس، قال إذا أنا صائم ما نوى من الليل، لا بأس في التطوع يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يوما كما في صحيح مسلم سأل أهله أعندكم طعام؟ قالوا لا، قال فإني إذا صائم. أما في الفرض فيبقى على حاله سواء كان الفرض رمضان أو نذر أو قضاء أو كفارة، فلا بد من تبييت النية من الليل. فأفراد بعض أفراد العام لا بد أن يكون له دليل، والدليل أخرج النفل فقط خلاف ما قال هنا، يعني قصروا على النذر والقضاء دون الكفارة ودون رمضان. قال فقصر مضمون الحديث على صوم رمضان يحتاج إلى دليل قوي، فحصل من هذا أن إخراج النادر قريب والقصر عليه ممتنع، وبينهما درجات متفاوتة بعدا وقربا. قال والمجمل يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. بهذا يكون قد انتهى الفصل المتعلق باللغات، ويأتي معنا بعد ذلك الكلام على الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب النفي إلى أهل. طيب إلى أهل.